هي بحرام الفرح مننا يصير مخطوف، حرام الفرح مننا يصير مخطوف، وحرام الجفا يا ناس يفني شبابي. والله وبعد ما شفي قلبي من طعن السيوف، يا يابا بعد ما شفي قلبي من طعن السيوف، والله يجي الجرح منك يا عز حبايا بي. غصب اعطوني او صاحب ظلموني، صاحب ظلموني يا اهلي وعمامي غصب اعطوني. كرمال المصاري راحوا باعوني واعطوني شايب عمره مليون. فرق حبايا او زمان العايب، زمان العايب ويا يما بغدر وفرق حبايا. او من كثر هموم دموعي سكايب ودلالي فاحم مثل الغليونة. نذل المصاري متهني ببيت او لاني فقير الجامر ما شاته نذل المصاري متهني ببيت ياريت السم بيدي وساقيته وريح قلبي اسمار اللونة لمعتبات او جينا نتعلى العام اصطفاتهم قلبي مش فاضي لمعتبات نية لقلبك ياللي بحاريتهم تمسي وتصابح ضمال عيونا وضيعت انا ولدي محتار بعدك شوقي وعدار من الفي او من غربي تل الفرس وضيعت انا ولدي محتار بعدك شوقي وعدار من الفي والدق الصدر بالفي حراج علي اشتاري والبوسه بألف ومية دروب الطاحون ومن شبابك يا الغاضي حطيت انيمونة. او جفرة وغير ربيع وعدروب الطاحون ومن شبابك يا الغاضي والحطيت انيمونة. والدنيا عادوني ما توب عن بوسيتك ويا نظر عيناي. والصيح يا اخواني من بعد عزي ومالي والضيع تاني اخواني. اي جفرة وغير ربيع والصيح يا اخواني من بعد عزي ومالي ضيعت انا اخواني. بصاخر مخواني الوفا ساس الرجل وعيني يا مولاي. يا عمي ولادك عسلوا بس انا ما اريدوا. او جفرة وغير ربيع وتقول ما اريدوا يا عمي ولادك عسلوا بس انا ما اريدوا. شوقي عسل له بارود تبيده ويصيد طير الحاجة لولا ويرد على الماية. وين لا تنغش يا فلانة يما عيون الذبلانة، الما حبي معناه كبير ما غي كانوا مانا. شب بتستحلى ما بهم موالا أصحابه والجيران. لا تنغشي يا فلانة يم عيون الذبلانة، المحبة معناها كبير ما هي كانوا معنا. مشي العميان أو تلبس طويل وقصير، ما بتعرف شو بده يصير، تتصرف من غير تفكير أو تمشي مشي العميان. لا تنغشي يا فلانة يما عيون الذبلانة، محبي معناها كبير ما هي كانوا معنا. هالبنية الغدارة خالي يا خال لما تطل وتلقاني واسمع يا خال هالبنية الغدارة خالي يا خال لما تطل وتلقاني واسمع يا خال مرة تحط النظارة خالي يا خال مرة تبدل فستاني وشيل يا خال بالإشارة خالي يا خال عرض هودي مجاني واسمع يا خال هل تغمزني بالإشارة خالي يا خال عرض هودي مجاني واسمع يا خال تلقاني بالعمارة خالي يا خال مثل لمس الشيطان وشيل يا خال الصغير بعمرك خالي يا خال وانه الدو ملوح واسمع يا خال والبعد الصغير بعمرك خالي يا خال وانه الدو ملوح واسمع يا خال قومي عبيتك قومي خالي يا خال لزدي للأمان وشيل يا خال أمال عيون على دروب البعيدة سيبتني أمال عيون على دروب البعيدة وبحبها أنا المجنون وهي مغرورة وعنيدة بحبها أنا المجنون وهي مغرورة وعنيدة مسرورة يا ناس هالحلوة الحورانية. لو عالصخر جد ميداس هزر كان البرية، وش قد مغرورة يا ناس هالحلوة الحورانية. صاخر جد ميجاز تزركان البرية، ونسيبتني أمال عيون على دروب البعيدة، وبحبها أنا المجنون وهي مغرورة وعنيدة. كانت تهز جيوش قلبي بحبها صار يجوش، تهز أركان تهز جيوش قلبي بحبها صار يجوش. أيوة جيوشك هتلار وبوش قاموا يأدوا التحية، أوسيبتني أمال عيون على دروب البعيدة، وبحبها أنا مجنون وهي مغرورة وعنيدة. زين من بين الروابي وشعشع نور من يم الخوابي، وطل زين من يم الروابي وشعشع نور من بين الخوابي. سلم بالهدابي قلت البين مرحب بالغزالة، مثل الخيزران عيون ليل والنهد رمان. وعود الزين مثل الخيزران عيون ليل والنهد رمان. احلف بالله وان ربي عطانا لا جر النوق بس سهل وتلالا، حتى السيف عين ام العباية حق الله لون عيونك آية حتى السيف عين ام العباية وحق الله لون عيونك آية وصف الطول لو قلت جناية صدق من قال حوران الأصالة وتقول لي عادل باسم العشيق الثاني رائد وتقول لي عادل باسم العشيق الثاني حوى معروفة بغدرة لكن حظي راماني حوى معروف بغدرة لكن حظي رماني لهجر حبك يا بنية انعشت وربي خلاني لهجر حبك يا بنية انعشت وربي خلاني وادور عشقي غيرك دام العمر فاني هل وادور عشقي غيرك مدام العمر فاني والقصة حبك مجروحة من كذبك انت الجاني والقصة حبك مجروحة من كذبك انت الجاني زين يا البنية وانتي تشفي عذبتي قلب رائد حاجة يكفي. سنتين يا البنية وانتي تشفي عذبتي قلب رائد حاجة يكفي. كل البشر لامون بحب عيونك بين الحواري صاحوا لي مجنونة. أشكر شعرك عكتوفك يا مزيونة سام رموشك بالقالب جراحونة. ما همني أهلي وأهلك لو جافوني أقبل لي ما عاجي دايم سهران. أني لا ظل أجيلك عاين الناس والأخوانك كليب والزير وجساس.